بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسيذكر الشيخ الآن الأدلة على أن الأصل في الأمر الفورية، يعني الأمر المطلق، الأمر الذي لم يدل الدليل على أنه للتراخي أو لم يدل الدليل على أنه للفور، فهو الأمر القسم الثالث الذي المطلق، الأمر المطلق هل هو للفور أو ليس للفور. سيذكر الشيخ الأدلة على أن الأصل أنه للفور. نعم. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: اسألكم الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. فالأصل أنه إذا وجه الأمر للمكلف ليقوم به أن يبادر، فإن أخر فقد خالف الأمر. هذه أدلة عامة على الفورية، أدلة عامة على أن الأصل الإنسان يبادر في الأوامر، ثم هنا دليل خاص وهو ما حصل في صلح الحديبية. نعم. طيب، قد يقول قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يحلقوا ولم يحلقوا؟ هل هم أرادوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يريدوا ذلك، لكنهم مشتاقون إلى البيت ويصدون عن البيت ويمنعون منه، وهم قد أتوا إليه ولم يحصل لهم قبل ذلك أن يأتوا للبيت، فيها فرصة عظيمة، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحلوا حتى لا يشقوا على أنفسهم، وهو سيبقى بإحرامه، ولهذا تأخروا عن الحلق. أما لو علموا رضي الله عنهم أنه أراد أن يمتثلوا فورا، فلا يمكن أن يتأخر الصحابة رضي الله عنهم، فينبغي التنبه لمثل هذا. ولهذا هو أمرهم أن يحلوا وهو عليه الصلاة والسلام لم يحل، فظنوا أنه سيبقى هو بإحرامه، وإنما أمرهم أن يحلوا دفعا للمشقة عنهم لما أحصروا عن البيت. فلما رأوه عليه الصلاة والسلام حل، علموا أنه أراد أن يحل وليس لمجرد دفع المشقة عنهم. نعم. أما الدليل النظري فلأن الإنسان لا يدري متى يشاء الموت ويقصده هذا الواجب، إذا كان لا يدري متى يشاء الموت كان العقل والنظر يدلان على وجوب المبادرة به، ثم إنه إذا ما أرى بالشيء استراح في آخر الأمر. ولو قلنا بأن الأمر للتراخي فإن النفوس تميل إلى الكسل والتفريط إلا من عصم الله، فربما يكسل ويفرط ويمضي عليه الوقت وتتراكم عليه الأوامر فيعجز عن القيام بها. واعلموا أن الدليل النظري لا يدل على الوجوب، ولا تجد العلماء يذكرون الدليل النظري بعد الكتاب والسنة، فهو قرينة، فهو من القرائن فقط، لكنه لا يدل على الوجوب استقلالا. نعم. ما هو الضعيف؟ أن الأصل في الأمر المطلق التراخي وليس الفور. نعم. ولكن هذا القول ضعيف، أما التعليل الأول فيقال نعم المقصود الفعل، لكن أما لم تمام الامتثال لا شك أن تبادر بالفعل بالأدلة المذكورة من القرآن والسنة والنظر الصحيح. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرك حتى إلى السنة العاشرة مع فضله في السنة السادسة فلا يصح الاستدلال به، لأن المذكورة في صلح الحديبية ليست إتمام الحج والعمرة ولكن إتمام الحج والعمرة. إذا من قال أن الأصل المبادرة في الحج أن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، وهنا الواجب ليس الحج والعمرة في قوله وأتم الحج والعمرة، لا الواجب ليس الحج والعمرة استقلالا بل الواجب الإتمام، الواجب الإتمام. أما ابتداء الحج والعمرة فنزلت في السنة التاسعة ليس كهذه الآية، هذه في سورة آل عمران. نعم. أمر بإتمام ما ابتداه. ويدل لهذا أيضا أن آية فرض الحج هي قوله تعالى في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. ويدل لذلك أيضا من المعنى أن مكة قبل الفتح كانت بلاد شرك والمسيطر عليها المشركون، فكان من الحكمة أن يغفر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلص للمسلمين. أما أن تكون بأيدي المشركين فإنهم ربما يصدون الناس كما صدوهم في عام الحديبية، فالصواب أن الأمر المطلق بالفور، أما ما أريد بالتراخي فهو على تراخيه، وأما ما أريد بالفورية فهو على الفور بالاتفاق. قوله فبادر الزمن، هذه إشارة إلى علة كون الأمر على الفور، وأنه ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارغا شابا قويا فليبادر الزمن، لأن الزمن يتغير، فكم من سليم أصيب بعيب وكم من صحيح أصيب بمرض، وكم من غني افتقر وكم من فارغ اشتغل، فليبادر الإنسان الزمن وليقم بما أمره الله به. قوله إلا إذا دل دليل، أي إلا إذا دل الدليل على أن الأمر على التراخي وليس للفور، فحينئذ نأخذ بالدليل. مثاله كما سبق في فضائل رمضان، إذا أخطأ لسفر أو مرض وقد قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى، فهذه العدة لا يجب على الإنسان أن يبادر بقضائها بل له أن يؤخرها حتى يبقى على رمضان الثاني مثل ما عليه من الأيام، فإذا قدر أن عليه عشرة أيام إلى يوم العشرين من شعبان من السنة الثانية، أي إذا بقي عليه بمقدار ما أخر، فإنه يجب عليه أن يقضيه لضيق الزمن. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. مثال آخر، الواجب المؤقت يعني الواجب الذي ما هو وقت محدد من أوله إلى آخره كالصلوات الخمس مثلا، فإنه لا يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة فور دخول وقتها لأن وقتها موسع، لأن وقتها موسع إذن الخلاصة أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أن الأمر للفور، فهذا باتفاق أنه على الفور. الدليل الثاني، القسم الثاني، أن يدل على أنه للتراخي، فهذا للتراخي كما سبق. الثالث الأمر المطلق الذي لا يدل على التراخي ولا على الفور، فالعلماء مختلفون فيه رحمهم الله تعالى، والراجح أنه على الفور. نعم. فذاك الدعين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع ما هذان البيتان ذكرهما للفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، للفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، لأن الفروض تنقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو الذي يفعله الشخص بعينه، فرض العين هو الذي يطلب من كل شخص بعينه يفعله الشخص بعينه، وفرض الكفاية هو الذي لا يطالب به الشخص بعينه، هو الذي لا يطالب به الشخص بعينه بعينه. طيب كيف نعرف؟ نقول فرض العين هو ما يراعى فيه الأمر بالفاعل، فرض العين هو ما روعي فيه الفاعل نفسه، هذا فرض عين. وفرض الكفاية ما روعي فيه الفعل وليس الفاعل، فرض الكفاية ما روعي فيه الفعل وليس الفاعل. يعني فرض العين لا بد أن يفعله كل شخص، فالمخاطب به الشخص بعينه لا بد أن يفعله. فرض الكفاية لا بد أن يوجد الفعل، لا يهمنا فاعله. فعندك مثلا الصلاة فرض عين لأنه روعي فيها الفاعل، كل شخص يجب أن يفعل الصلاة، كل شخص يجب أن يصلي، الصيام إلى آخره، لأن هنا روعي الفاعل ما روعي الفعل المكلف الشخص. أما فرض الكفاية فالذي يراعى فيه وينظر إليه الفعل، مجرد الفعل لا الفاعل. عندك مثلا الأذان، الدليل يطلب منا أن نوجد الأذان، نوجد الأذان بغض النظر عن المؤذن، إذن هذا فرض كفاية. طيب صلاة العيد عندما من قال أنها فرض كفاية، لأن الغرض أن يصلي العيد، لا يصلي الأشخاص كلهم، لا، الغرض أن توجد صلاة العيد. فإذا كان المطلوب وجود الفعل صار فرض كفاية، وإذا كان المطلوب أن يفعل كل شخص صار فرض عين. لكن ينبغي لنا أيضا أن ننتبه، فإن من فعل فرض الكفاية يؤجر أجر من فعل فرض العين، من فعل فرض الكفاية يؤجر أجر من فعل فرض العين. لماذا؟ لأنه يقوم عن الأمة، يرفع الإثم عن الأمة، فهو يقوم الآن بفرض على الأمة، هو يقوم بفرض على الأمة، فيوجر أجر فرض العين، يوجر أجر فرض العين. فقال الشيخ رحمه الله يقول: والأمر إن روعي فيه الفاعل، إذا كان المراد الفاعل، فذاك ذو عين، يعني فرض عين، وذاك الفاضل. فالفرض عين أفضل من فرض الكفاية، فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل، إذا الغرض مراعاة الفعل بغض النظر عن الفاعل، يقول: فذو كفاية أثر، يعني نقل وعلم. إذن الضابط في معرفته أن إذا كان المراد الفاعل نفسه المكلف نفسه فالفعل فرض عين، وإذا كان الغرض وجود الفعل بغض النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. نعم. والأمر والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين ونحوهما مطلوبة من كل شخص بعينه، إذن هي فرض عين. السنن الرواتب التابعة للمندوبات والسواك وقراءة القرآن والذكر مطلوب، والذكر مطلوبة من كل شخص بعينه، إذن هي سنة عين. وعلى هذا فقس قوله: وإن راعى الفعل مع قطع النظر عن فاعله، أي إذا قصد الفعل فقط بقطع النظر عن الفاعل فهذا ذو كفاية، سواء كان سنة كفاية أو فرض أو فرض كفاية. قوله: أُذِر، أي علم الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وسنة الكفاية وسنة العين. فكتاب السلام من الجماعة إذا مر بشخص قاعد سنة لكنه سنة كفاية، يعني إذا سلم واحد من الجماعة كفى، لأن المقصود هو إبقاء السلام على هذا الجالس. كذلك فإذا أتى مجموعة إذا سلم منهم واحد يكفي، وإذا سلم على مجموعة إذا رد منهم واحد يكفي. طيب العطاس، إذا عطس إنسان وقال الحمد لله وسمعه مجموعة، هل يكفي أن يرد بعضهم؟ بعضهم لا. فرق بين السلام والعطاس، انتبهوا. السلام فرض كفاية، إذا رد واحد يكفي. العطاس لا، فرض عين على كل من سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق على من سمعه أن يشمته، أن يقول يرحمك الله. فكل من سمع شخص يقول الحمد لله بعدما عطس فإنه يشمته، يقول يرحمك الله. نعم. كذلك تعليم العلم لم يكن التعليم واجبا، لذلك بعض العلماء يرى أن التسمية على الطعام إذا كانت تسمية في آن واحد ثم كفاية إذا سمى. هذا قول لبعض العلماء، يعني هل يجب على كل من يأكل أن يسمي؟ قال بعض العلماء إن التسمية سنة عين، وابن القيم يرى أنها واجبة، وجمع العلماء. فهل هي على كل أحد؟ من العلماء من قال كل من أراد أن يأكل يجب أن يسمي، ومنهم من قال إذا كانوا يأكلون جماعة من صفحة واحدة فإذا سمى واحد يكفي، لأن تسميته تطرد الشيطان. والصحيح أنه يسمي كل إنسان، كل إنسان يسمي. نعم. إذا سمى أحدهم مع الجهل بالتسمية كفى عن الجميع، ولكن الأحوط أن يسمي كل واحد لنفسه. صلاة العيد على قول بعض العلماء بأنها سنة هي سنة كفاية، والصحيح أنها فرض عين. الأذان والإقامة فرض كفاية، ولهذا لا يؤمر أن يؤذن كل واحد من الناس، إنما يؤمرون أن يؤذن واحد منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. تقصير الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بالمرأة التي كانت تقوم المسجد لما ماتت في الليل، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ولو كان فرض عين لغسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولا صلى على المرأة معهم، فدل على الصلاة على الميت وغسل وتكفينه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا آثموا، تأثم الأمة كلها. انظروا الفرق، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي ما تأثم الأمة، يسقط الإثم. طيب إذا تركوه جميعا تأثم الأمة كلها. فلو أن الميت قام أناس وغسلوه وصلوا عليه، نقول قاموا بفرض الكفاية، بقية الأمة ما تأثم إذا ما صلوا عليه ولم يحضروا جنازته، لكنه مرغب في الحضور. طيب لو لم يغسلوه تركوه تأثم، يأثمون كلهم. نعم. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولم يباشر ذلك. تعليم العلم الذي لا يتعين تعليما وطلب العلم العام فرض كفاية، الجهاد في سبيل الله تعالى طلب العلم فرض كفاية، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري هذا فرض عين، وهو العلم الفقه بالصلوات الخمس وكيف تتوضأ والأعمال التي يكلف بها الإنسان اليومية من العبادات، هذا فرض عين كل مكلف يجب أن يعلمها. لكن ما زاد عن هذا من العلم فإنه يكون فرض كفاية، يكون فرض كفاية، ويكون أيضا سنة عين إذا لم يحتاج الناس كلهم إليه وقام به البعض يكفي. قام به البعض يكفي، لابد أن يكون هناك من الأمة من هو متفرغ يعلم الناس، يعلم الأمة، طيب إذا تركوا كلهم لم يجلس ولا أحد يعلم الأمة يأثمون. نعم. الجهاد في سبيل الله تعالى فرض كفاية وما أشبه ذلك. قوله ذاك الفضل الإشارة إلى فرض العين أو سنة العين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال سنة العين أفضل من سنة الكفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ووجه ذلك أن الله تعالى أمر به كل واحد من الناس، فدل على فضله واعتباره، ولو كان كفاية لكان الناس لا يقومون به كلهم، لأن فرض الكفاية أو سنة الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين، فأهل البلد يكفيهم مؤذن واحد، لكن فرض العين لا بد أن يقوم به كل واحد منهم. وزعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان يقوم به عن بقية الناس، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذا فضل متعلق بالغير لا بذات المفروض، ونحن كلامنا عن ذات المفروض ففرض العين أفضل. فإذا بمناسبة ذكر إلقاء السلام فإنه ينبغي أن نذكر شيئا من آداب السلام، فالسنة إذا تلاقى المؤمنان أن يسلم أحدهما على الآخر، ومن الأدب أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، ولكن إذا لم يحصل ذلك وتناسى أو تعامى ضمن هو أولى بالسلام عن السلام فليسلم الآخر، يعني لو تلاقى صغير وكبير فالمطلوب أن يسلم الصغير على الكبير، لكن لو تناسى أو تغافل أو غفل أو استكبر الصغير فليسلم الكبير على الذي أصغر منه. هذا هو الأدب، يعني لا يقول الإنسان ما دام السلام ما هو عليه وأنا ما أسلم، لا، الأصل أنه يسلم الماشي على القاعد، لكن لو ما سلم الماشي أنت سلم، لا تقول لا هو الذي يسلم ما دام ما سلم كيفه، هذا غلط. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يزور أخاه فوق ثلاث، للتقيان فيعرف هذا ويعرف هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن آداب السلام أن يكون بصوت واضح، لا أن يكون بصوت منخفض لا يسمع المسلم عليه، كما يقول العامة يتكلم من فيه لا يخطأ بلسانه، فليسلم تسليما مسموعا واضحا، هذا هو السنة. وليقل: السلام عليك إن كان واحدا، وعليكما إن كان اثنين، وعليكم إن كانوا جماعة. وإن قال في الجميع السلام عليكم بالجمع فلا بأس. وبعضهم يقول السلام عليهم، هذا غلط، يدخل أناس جالسين ويقول السلام عليهم، هذا ضمير غائب، ما سلم على الموجودين، هذا غلط. نعم. ومن آداب السلام أن لا يقتصر على ما يفعله بعض الناس إذا لاقى أخاه قال أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من السنة التي أمر بها، بل السنة أن يسلم أولا سلام عليكم أو السلام عليكم، ثم يقول ما شاء من التحية: أهلا وسهلا، حياك الله، صبحك الله بالخير وما أشبه ذلك. لأنه لا أفضل من السلام، السلام هو التحية الذي رضيها الله عز وجل لآدم وذريته، وهو تحية أهل الجنة، فكيف يرغب الإنسان عنه؟ فإذا قابلت شخص لا تقول صبحك الله بالخير، صباح الخير، مساء الخير، لا، قل السلام عليك، ثم بعد ذلك قل صبحك الله بالخير، قل مساك الله بالخير. ثم إذا قال أيضا السلام، ثم إذا قال السلام عليك لا تقل هلا ومرحبا، لا، رد التحية مثلها أو أفضل، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعض الناس إذا قيل له السلام عليك قال هلا ومرحبا، وبعض الناس يقول إذا قلت السلام عليك قال هلا بهالسلام، هذا ما رد السلام، وبعضهم إذا قلت السلام عليكم قال مرحبا ألف، هذا ما رد السلام، إنما السلام أن يقول عليكم السلام ثم بعده يقول مرحبا ألف أو غيره. لكن هل يجزئ أن يقول مرحبا؟ هل يجزئ؟ الأفضل ما في شك أنه يرد التحية مثلها ولا يقتصر بأدنى منها، لكن هل يجزئ؟ قال بعض العلماء إنه يجزئ، إذا قال السلام عليكم قال هلا ومرحبا لا بأس، يجزئ. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بأم هانئ، لكن هذا ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام. فما دام ليس فيه دلالة، الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل الاستدلال. ولهذا القول الثاني أنه لا يكفي هلا ومرحبا، بل لا بد أن يقول عليكم السلام، وهذا هو الصحيح، لأن السلام هلا ومرحبا ليست أفضل من عليكم السلام، فيردها عليكم السلام ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقول هلا ومرحبا أو يزيد فلا بأس به، لا بأس به. نعم. إذا إنسان سلم على شخص ثم قال كذا، هذا ما يكفي، أو هو بدأ بالسلام وقال هكذا، هذا لا يكفي، بل ورد النهي عنه. لكن إذا سلم وأشار بيده إذا كان شخص بعيد أو كذا فلا بأس أن يجمع بين السلام والإشارة. نعم. هذا خير إن احتاج إليه، أما إذا لم يحتج لا، لا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصحابة ويسلمون عليه ولا يشيرون بأيديهم، لكن إذا احتاج إليه كان يكون ما يسمع صوته يقول السلام عليكم وهو بعيد، إذا أعطاه إشارة بيده علم أنه سلم عليه. طيب بعضهم يسلم بالبوري، يعني واحد مر بي وأنا أمشي بالطريق وأعطاني بوري انفجر رأسي، طيب هل أقول عليكم السلام؟ لا، لا تقول له عليكم السلام إلا إذا علمت أنه سلم. ثم إن البؤري هو مؤذي أصلا، يضر بالأذن يضر بالرأس، فلماذا؟ لا سيما بعض الناس ما شاء الله سيارته فيها بواري تهد الجدار، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لبعد المسلم عليه أو لكونه أصح وما أشبه ذلك. مسألة: الأجر فرض كفاية يساو لأجر فرض العين؟ الإجابة: لا يساوي، أجر فرض العين أكثر، لكن قد يكون فرض الكفاية أفضل من فرض العين في بعض الصور، فمثلا قد يجب على الإنسان أن يساعد إنسانا في حمله على دابته، وهذا قد يكون فرض عين لأنه لم يحضره أحد، لكن إذا كان هناك ميت يخشى أن يتفسخ ويحتاج إلى حمل، فهنا قد نقول إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. وقال بعض العلماء إنه يؤجر فرض الكفاية على فرض العين، لأنه حين قام به هو قام بفرض العين، لأن فرض الكفاية لا بد أن يقوم به أعيان، لا بد أن يقوم به أحد، فمن قام بفرض الكفاية كأنه قام بفرض العين، فيؤجر على أجر فرض العين. نعم. مسألة: هل صلاة الكسوف من سنة الكفاية أو من سنة الأعيان؟ الإجابة: الظاهر الثاني أنها سنة أعيان، فكل مطلب منه أن يصلي، لكن هل هي سنة أو واجبة؟ لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة، فتكون واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية، لكن الأقرب أنها فرض على الكفاية، وأنه لا يمكن أن يدع الناس صلاة الكسوف والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب، فإن هذا من جنس التحدي بالله عز وجل. مسألة: الإنسان إذا عطس هل يكفي عن الجماعة أن يقول واحد يرحمك الله قياسا على رد السلام؟ الإجابة: المشهور عند العلماء رحمهم الله أنه يكفي، وأن تشبيه الأعضاء صفة كفاية. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الظاهر أنه فرض عين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وقوله كان حقا على كل من سمع يدل على أن كل من سمعه يجب أن يشمته. كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك واحد. ألا يقاس التشبيه على هذا؟ فيقال: لا قياس مع النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان حقا على كل من سمع. مسألة: ما هي الحالات التي يتعين فيها فرض الكفاية؟ الإجابة: ما دام أننا قلنا إنه فرض كفاية فمعناه أنه إذا لم يقم به من يكفي ففرضه باق، فإذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث، وإذا كان يقوم به ثلاثة لم يجب على الرابع، وهكذا. لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي، فإذا كان فرض الكفاية يحتاج إلى واحد قام به واحد نقول يكفي، إذا كان يحتاج إلى اثنين أو ثلاثة يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.